بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن بن جعفر المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الدرس وأشهد السادس. أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد، فما زال الكلام موصولا في دراسة الفروق الفقهية. وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنأخذ جملة من الفروق الفقهية في كتاب الطهارة. وأول هذه الفروق ما يتعلق بالفرق بين الوضوء وبين الغسل والتيمم في مشروعية الذكر. فمعروف أنه يستحب أن تذكر الله سبحانه وتعالى بعد الوضوء، وهذا جاءت به السنة، مشروعية الذكر بعد الوضوء، وقد جاء في صحيح مسلم ما يدل عليه، وجاء كذلك عند الترمذي، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، هكذا كما في صحيح مسلم. وزاد الإمام الترمذي في جامعه زيادة، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا الذكر مشروع، ويستحب قوله بعد الوضوء. هل هذا الذكر كذلك يكون بعد الغسل، ويكون كذلك بعد التيمم، أم أن هذا خاص بالوضوء، فتكون هذه المسألة من مسائل الفروق، فرق بين الوضوء وبين غيره من حيث مشروعية الذكر؟ لم يرد في السنة إلا أن هذا الدعاء بعد الوضوء، لم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول قولا بعد التيمم، أو كان يقول قولا بعد الغسل، ولم ينقل عنه شيء عليه الصلاة والسلام. وهذه عبادة، والأصل في العبادة التوقف، فلا يجوز للمسلم أن يصنع عبادة أو أن يعمل ذكرا لم يرد به دليل من الكتاب ولا من السنة. وكذلك في الغسل، لم يرد أيضا في الغسل أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل وانتهى من غسله قال ذكرا أو قال شيئا. إذن يبقى الأمر أن الذكر خاص بالوضوء، وهذا هو الذي لا شك فيه. لماذا؟ لأنه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه أنهم كانوا يذكرون الله بعد التيمم أو بعد الغسل، إنما جاء بعد الوضوء. والنبي عليه الصلاة والسلام علم أصحابه الغسل، وذكر الصحابة الغسل بالتفصيل، وذكروا كيفيات الغسل، ولم يذكر أحد منهم أنه كان يذكر الله بعد الغسل. ومعروف أن ما يتعلق بالغسل أكثر هذه المرويات إنما رويت عن طريق أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، فهن رضي الله عنهن اللاتي نقلن غسله بالتفصيل، كيف يصنع وكيف يتوضأ عند غسله من الجنابة، وهذه التفاصيل لم يرد فيها أنه كان يذكر الله بعد غسله. إذن هذا هو الصواب، وتكون هذه المسألة من مسائل الفروق. فإنه يشرع بعد الوضوء الذكر، وقد ورد في حديث صحيح، ولا يشرع الذكر بعد الغسل، ولا يشرع كذلك الذكر بعد التيمم، مع أن هذه كلها طهارات. التيمم طهارة وهي بدل عن الوضوء، والغسل كذلك طهارة وهو يرفع الحدث الأكبر، فلا يشرع شيء من ذلك. كذلك من المسائل مسائل الفروق، الفرق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة. فأولا لابد أن نعلم ما معنى الجبيرة. الجبيرة هي أخشاب كانت توضع على العظام، تجبر بها العظام، وتربط هذه الأخشاب على الكسر. واليوم يقوم بدل هذه الجبيرة ما يسمى بالجبس. هذا هو المراد من قولنا الجبيرة. والأئمة الأربعة والفقهاء، وثبت عن ابن عمر بإسناد صحيح، وعن جمع من التابعين كعطاء وطاؤوس ومجاهد والشعبي والحسن والنخعي، كل هؤلاء ذهبوا إلى مشروعية المسح على الجبائر. والدليل ما جاء في عموم نصوص الشريعة التي تدل على سماحة هذا الدين ويسره: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وكذلك أيضا جاء في السنة، إلا أن الأحاديث المرفوعة لا يصح منها شيء. وأشهر هذه الأحاديث حديث جابر عندما أصيب ذلكم الرجل فاغتسل فمات، فقال عليه الصلاة والسلام: فإنما شفاء العي السؤال. إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها. هذا الحديث بهذه الزيادة التي ذكرناها لا يصح، فهو في سنن أبي داود عند الدارقطني، وهو حديث ضعيف في إسناده الزبير ابن خريق. وحديث علي وهو أشد ضعفا، عندما ذكر علي أنه انكسر إحدى زنديه، أنه انكسرت إحدى زنديه، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فأمره أن يمسح على الجبائر. يعني المقصود انكسر الطرف الذي هو يوصل إلى الذراع في الكف، بين الذراع والكف، يقال هما زندان، فمسحها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يمسح على الجبائر، وهذا لا يصح أيضا، وهو أشد ضعفا، لأنه جاء بإسناد باطل وبإسناد واهن جدا، حتى قال النووي اتفقوا على ضعف هذا الحديث، وقد أخرجه ابن ماجه في سننه والدارقطني والبيهقي. إذن ما الذي صح في ذلك؟ صح في ذلك أثر ابن عمر، وصح في ذلك الاتفاق. ابن عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة وعند البيهقي أنه كان يقول: من كان به جرح معصوب فخشي عليه العنت فليمسح ما حوله ولا يغسله. وفي بعض الروايات يقول: من كان به جرح معصوب توضأ ومسح على العصاب. قالوا: إذن هذا دليل على أن الصحابة سمعوا فتوى ابن عمر ولم ينكروه، ولم ينكروا فتواه، فكان إجماعا بين الصحابة رضي الله عنهم. وقد نقل الإجماع أيضا جمع من أهل العلم كالقرافي والزركشي، فهذا الاتفاق يدل على مشروعية المسح على الجبيرة. إذن عرفنا الآن ما يتعلق بالجبيرة، والذي نريده هو الفرق بين الجبيرة وكذلك الفرق بين الخفين. معروف أن المسح على الخفين يختلف عن المسح على الجبيرة، ولا بد أن نذكر هذه الفروقات التي بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة. وأول هذه الفروقات بينهما أن المسح على الخفين خاص بالحدث الأصغر دون الحدث الأكبر. فإذا كان الإنسان يمسح على خفيه فأصابته الجنابة، فإنه في هذه الحال يجب أن ينزع الخفين وأن يغتسل حتى يرفع الحدث الأكبر. وهذا معروف في حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه، كما عند أحمد في المسند، وأخرجه كذلك الترمذي وابن ماجه والنسائي، وهو حديث حسن. وفيه يقول صفوان بن عسار رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمرهم إذا كانوا سفرا أن لا ينزعوا خفافهم 3 أيام وليالهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. والشاهد قوله إلا من جنابة، يعني من كان يمسح على خفيه وأصابته الجنابة فإنه لا بد أن ينزع خفافه ويغتسل، بخلاف الجبيرة، فالجبيرة يضعها صاحبها على يده أو على قدمه لضرورة، لكسر أو لغير ذلك من الضرورات، فلا يستطيع أن ينزع هذه الجبيرة، فلو أصابته الجنابة يغتسل، وأما موضع الجبيرة فيمسح عليها فقط. إذن هذا هو الفرق الأول بين الجبيرة وبين المسح على الخفين. الفرق الثاني أن المسح على الجبيرة غير مؤقت، قد تبقى هذه الجبيرة في يدك أو في قدمك شهرا أو شهرين أو 3 بحسب الحاجة والضرورة، بخلاف المسح على الخفين فإنه مؤقت للمسافر 3 أيام بليالهن، وأما المقيم فهو يوم وليلة. وقد مر معنا حديث صفوان بن عسار وذكر أننا لا ننزع خفافنا 3 أيام بليالهن إذا كنا سفرا، وأيضا حديث علي بن أبي طالب، وأحاديث كثيرة جاءت عن الصحابة وهي معروف، وهذا معروف أن أحاديث المسح على الخفين أحاديث متواترة، وقد جاء عن جمع من الصحابة أن المسح على الخفين مؤقت ب3 أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم. إذن هذا هو الفرق الثاني بين المسح على الجبيرة وبين المسح على الخفين. أما الفرق الثالث فهو وجوب المسح على جميع الجبيرة بخلاف الخفين، فإنه يمسح على ظاهر الخفين فقط ولا يمسح الخفين كلها من أسفل ومن أعلى، وسيأتي الكلام عن هذا. فهذه من الفروق بين الجبيرة وبين المسح على الخفين، فلا بد أن يمسح على الجبيرة كلها بخلاف المسح على الخفين، فإنه يكتفي بالمسح على ظاهر الخفين. الفرق الرابع أن الجبيرة لا يشترط لها أن تتقدم الطهارة عليها بخلاف المسح على الخفين، فإنه من شروط المسح على الخفين أن يلبس الخفين على طهارة. إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصلي فيهما وليمسح عليهما، كما جاء عند الدارقطني وعند الحاكم، وحديث المغيرة بن شعبة في الصحيح: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ثم مسح عليهما عليه الصلاة والسلام، لأن المغيرة أراد أن ينزع خفيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فأجمع العلماء على أن من لبس الخفين على طهارة جاز له أن يمسح على الخفين، وأن هذا من شروط المسح على الخفين أن تلبس الخفين على طهارة، وقد نقل جمع من أهل العلم الاتفاق على ذلك، أن المسلم إذا أراد أن يمسح على خفيه لا بد أن يتوضأ فيلبس الخفين على طهارة. وممن نقل الاتفاق ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار، ونقله أيضا البغوي الشافعي في كتابه شرح السنة، وكذلك ابن رشد المالكي في كتابه بداية المجتهد، وكذلك نقله ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني، وهكذا أيضا النووي في كتابه المجموع. كل هؤلاء استدلوا بحديث المغيرة بن شعبة وأن الإجماع ثابت ولا يعلمون خلافا في اشتراط لبس الخفين على طهارة. وكذلك من الفروق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين أن المسح على الخفين رخصة وهو جائز، بخلاف المسح على الجبيرة فإنه عزيمة ويلبسه الإنسان بحال الضرورة، ولهذا أجمع العلماء على مشروعية مسح الخفين. وقد نقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم كابن المبارك وابن المنذر وأيضا ابن عبد البر، وممن نقله كذلك ابن قدامة وابن هبيرة والنووي، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ذكر اتفاق الفقهاء على أن من توضأ وضوءا كاملا ثم لبس الخفين جاز له المسح بلا نزاع. إذن هذا هو الفرق الخامس، أن شد الجبيرة يكون مخصوصا في حال الضرورة، إذا انكسرت قدمه أو انكسرت يده ففي هذه الحال يضع الجبيرة للضرورة بخلاف المسح على الخفين، فهذه رخصة إن شاء صنع وإن شاء ترك. إذن هذه المسألة الثانية في هذه الليلة، وهي مسألة المسح على الجبيرة والمسح على الخفين والفروق بينهما. كذلك من المسائل في الفروق في هذه الليلة مسألة الفرق بين المسح على العمامة والمسح على الخفين. ما الفروق بين المسح على العمامة والمسح على الخفين؟ وهل يشرع المسح على العمامة مطلقا أم أن هذه من المسائل التي فيها خلاف بين الفقهاء؟ أما المسح على الخفين فقد ذكرنا أن الفقهاء اتفقوا على ذلك وأنها رخصة، فيأتي المسلم ويلبس الخفين وهذان الخفان يغطيان موضع الفرض، يعني يغطيان الكعبين، وهذا من شروط المسح على الخفين، فإذا مسح على خفيه كان رخصة له ولا بأس به. هل كذلك الحكم يكون سواء في العمامة؟ فلو لبس عمامة ويريد أن يمسح عليها فهل الحكم واحد؟ كما أنه يمسح على الخفين وهي رخصة كذلك يمسح على العمامة وهي رخصة؟ أكثر العلماء وأكثر الفقهاء وهم الجمهور يرون أنه لا يجوز له أن يمسح على العمامة وحدها. ما معنى ذلك؟ أي يمسح على العمامة وعلى شيء من رأسه، أما إذا غطت العمامة الرأس ومسح عليها وحدها ولم يمسح شيئا من رأسه كالناصية فلا يصح هذا المسح ولا يصح وضوءه، خلافا للحنابلة، وقد قال به أيضا جمع من الفقهاء كإسحاق بن راهويه والأوزاعي وكذلك أبي ثور وابن المنذر، كل هؤلاء ذهبوا إلى جواز المسح على العمامة. فإذا توضأ المسلم ومسح على عمامته وحدها ولم يمسح على شيء من رأسه ولا جزء من ذلك فإن هذا المسح صحيح عند هؤلاء. أما عند الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية يرون أنه لا بد أن يمسح على جزء من رأسه مع العمامة. إذن هذا هو الفرق، الفرق يظهر عند الجمهور، أما عند الحنابلة فلا فرق بين المسح على الخفين والمسح على العمامة، يمسح على خفيه ويمسح على عمامته ولا يمسح على قدميه ولا يمسح على جزء من رأسه إذا مسح عمامته. ما الدليل على هذا؟ الدليل ما جاء في الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على عمامته، وهي عدة أحاديث، وأشهر هذه الأحاديث ما جاء في البخاري من حديث عمرو بن أمية رضي الله عنه. وفي هذا الحديث قال عمرو بن أمية: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام مسح على عمامته وخفيه. وهكذا أيضا جاء من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه كما عند أحمد في المسند وعند ابن ماجه في سننه وعند الطيالسي كذلك وابن أبي شيبة، وفيه أن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يمسح على خفيه وعلى خماره. وجاء كذلك حديث بلال أنه مسح على الخمار والخفين. قالوا: كل هذه النصوص تدل على المسح على العمامة، وهذا يدل على جواز الاقتصار على المسح على العمامة. الجمهور لما جاءوا لهذه النصوص أولوها، فتارة يقولون هذا في حال الضرورة وتارة يقولون هذه أحاديث منسوخة، وتارة يقولون هذا إنما هو من تصرف بعض الرواة، وكل ذلك في الحقيقة لا يقبل منهم، بل هي أحاديث صحيحة وصريحة ودلالتها قوية وظاهرة على أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على العمامة، يعني وحدها من غير أن يمسح على رأسه. والجمهور عندما استدلوا على أنه لا بد أن يمسح على رأسه استدلوا بما جاء في حديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على رأسه ومسح كذلك على العمامة. وهذا الحديث حديث صحيح ولا إشكال فيه أنه مسح على العمامة ومسح على الناصية، وهذا لا يخالف الأحاديث التي مرت أنه مسح على عمامته أو مسح على خماره، بل هذا الحديث من الكيفيات، كما أنك تمسح العمامة وكما أنك تمسح الرأس كذلك تمسح على عمامتك وتمسح على ناصيتك، فهذه كيفية من الكيفيات. ولا شك أن الصواب في هذه المسألة قول الحنابلة، وأنه لا فرق، فكما أنك تمسح على الخفين وهي رخصة، كذلك لك أن تمسح على العمامة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد مسح على العمامة. إذن هذه النصوص التي مرت تدل على جواز المسح على العمامة، خلافا لما يقوله الجمهور أن هذا في حال الضرورة فقط، وهذا غير صحيح. وكذلك قولهم أنها أحاديث منسوخة، وهذا غير صحيح، لا نسخ في ذلك. يشرع لك أن تمسح على رأسك، ويشرع لك أن تمسح على عمامتك، ويشرع لك أن تمسح على عمامتك وعلى ناصيتك مقدمة الرأس، كل ذلك مشروع وكل ذلك جاءت به النصوص ولا تعارض. ولهذا الشوكاني رحمه الله في كتابه نين الأوطار ذكر ذلك، فقال ثبت المسح على الرأس، وكذلك ثبت المسح على العمامة، وثبت أيضا أنه مسح على رأسه والعمامة، يعني على الناصية. ثم قال رحمه الله والكل صحيح ثابت. فالقول بأنه يجزئ فقط على الرأس أو على الرأس والعمامة، هذا في الحقيقة فيه إهدار للنصوص الصحيحة، وهذه النصوص بعضها في الصحيح في البخاري وفي مسلم. إذن ما هو الراجح في هذه المسألة؟ الراجح هو مذهب الحنابلة، وقد ذكرنا أن جمعا من الفقهاء قالوا بهذا القول، ومن هؤلاء الأوزاعي وإسحاق بن راهويه، وكذلك قال به ابن المنذر، وكذلك الظاهرية ابن حزم قال بهذا القول. فعلى قول هؤلاء لا يوجد فرق في المسألة. أما على قول الجمهور فهم يفرقون بين المسح على العمامة والمسح على الخفين. إذن يجوز أن تمسح على العمامة حينما تغطي العمامة الرأس كله، كما أنك تمسح على الخفين عندما يغطي الخفين موضع الفرض، فتغطي الخفان القدمين إلى الكعبين. كذلك من مسائل الفرق بين مسح أعلى الخف وكذلك المسح أسفله والمسح على العمامة. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك عندما تمسح على العمامة فإنك تمسح على ظاهرها، ولما تمسح على الجبيرة تمسح على الجبيرة كلها، ولما تمسح على الخفين تمسح على ظاهر الخفين. فقد يقول قائل لماذا فرقنا بين المسح في الخف فمسحنا أعلى الخف فقط ولم نمسح الخف كله، ولما مسحنا العمامة أو مسحنا الجبيرة مسحنا كلها الذي يظهر منها، بخلاف الخف فإنه يظهر منه الجانبان ويظهر منه كذلك باطن الخف. فما هو الصواب في هذه المسألة؟ قد ذكرنا في المسألة التي مرت آنفا عندما ذكرنا الجبيرة قلنا يجب أن يمسح على الجبيرة كلها، أما الخف فلا يمسح إلا أعلى الخف. هذا الفرق أيضا قد ينطبق على العمامة، فالعمامة عندما تغطي الرأس تمسح على العمامة كلها التي تكون على رأسك وهو موضع الفرض، بخلاف الخف لا تمسح إلا أعلى الخف فقط، وهذا هو الواجب، فإنه يجب مسح ظهور الخفين ولا يشرع مسح الباطن ولا يستحب. وهذا هو الصواب وهو مذهب الحنفية والحنابلة، أن الواجب أن تمسح ظاهر الخفين، أما بطون الخفين فلا يستحب ولا يشرع. لماذا؟ لأن عليا رضي الله عنه ذكر هذا، قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يمسح على ظاهر خفيه. هذا الحديث حديث علي، حديث صحيح، أخرجه أبو داود في سننه وصححه جمع من أهل العلم كالحافظ ابن حجر والألباني. والقول بأنه يجب مسح ظهور الخفين ويجب مسح بطون الخفين هذا من مفردات مذهب المالكية، اجتهدوا في ذلك وذهبوا إلى وجوب مسح ظاهر الخفين وكذلك وجوب مسح باطن الخفين، واستدلوا بحديث عند أبي داود وعند الترمذي وابن ماجة، وهو حديث ضعيف لا يصح، أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح أعلى الخف وأسفله، هكذا جاء عند هؤلاء، مسح أعلى الخف وأسفله. هذا الحديث حديث المغيرة بن شعبة، حديث ضعيف لا يصح وفيه انقطاع، وكذلك روي هذا الحديث من طريق ثور بن يزيد عن كاتب المغيرة ولم يسمعه من كاتب المغيرة، وكذلك ذكروا أنه من طريق الوليد بن مسلم وهو مدلس، ففيه علتان، وعلى كل حال هو حديث ضعيف لا يصح ولا تقوم به حجة. وهناك فريق من الفقهاء فصلوا، قالوا الواجب هو أن يمسح على ظاهر الخفين ولا يمسح، ويستحب مسح الباطن. عندما ذكروا ظهور الخفين قالوا يجب، ولما ذكروا باطن الخفين قالوا يستحب، وهذا هو مذهب الشافعية وهو المشهور من مذهب المالكية، لأن القول بوجوب المسح ظاهرا وباطنا هو قول عند المالكية، أما مذهبهم فهو القول بوجوب مسح ظهور الخفين ويستحب مسح بطون الخفين كقول الشافعية. واستدلوا أيضا بأحاديث ضعيفة لا تصح، ومنها حديث المغيرة الذي مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح أعلى الخف وأسفله، هذا لا يصح وهو حديث ضعيف وقد ذكرنا علته. وقالوا إن هذا الحديث مع حديث علي نستطيع أن نجمع بينهم، فنقول إن المسح أعلى الخفين يكون واجبا والمسح أسفل الخفين يكون مستحبا، وهذا لا يسلم لهم لأن الحديث لا يصح، فلا نحتاج إلى أن نجمع بين النصوص، إنما الذي صح في ذلك ما جاء عن علي في ذلك رضي الله عنه وهو صريح وصحيح. إذن الصواب في هذه المسألة هو أن فرقا بين المسح أعلى الخف وبين المسح أسفل الخف، وكذلك هناك فرق بين المسح على الخف والمسح على الجبيرة، فالقول بوجوب المسح أعلى الخف هو الصواب الذي لا شك فيه، وأما أسفل الخف فلا يشرع لضعف الأدلة في ذلك، ولا يصلح أن نقول بالاستحباب لضعف الأدلة في ذلك، ولم يصح إلا حديث علي رضي الله عنه وقد أنكر ذلك، وأيضا جاء من فعله عليه الصلاة والسلام، لم يثبت عنه أنه مسح باطن الخف، إنما مسح ظاهر الخف. فلا شك ولا ريب أن الصواب في هذه المسألة هو مذهب الحنفية والحنابلة. كذلك من المسائل، مسائل الفروق في هذه الليلة، الفرق بين الوضوء للنافلة، فإذا توضأت وأردت أن تصلي نافلة لك أن تصلي بهذا الوضوء فريضة، بخلاف إذا تيممت وأردت أن تصلي فرضا وأنت تيممت من أجل أن تصلي نافلة، فيقولون لا يصلي بهذا التيمم إلا هذه النافلة التي تيمم من أجلها. إذن هذه صورة المسألة، رجل لم يجد الماء فتيمم من أجل أن يصلي الضحى، فلما انتهى من صلاة الضحى أذن الظهر فأراد أن يصلي الظهر بهذا التيمم. فالطائفة التي تفرق من العلماء يقولون لا يشرع له أن يصلي الفريضة بهذا التيمم، عليه أن يتيمم مرة أخرى. أما إذا توضأ وصلى النافلة ثم جاءت الفريضة فيقولون لا بأس أن يصلي الفريضة بهذا الوضوء، ففرقوا بين الوضوء وبين التيمم. وهذه المسألة مسألة مشهورة عند الفقهاء، وسبب الخلاف فيها هل التيمم مبيح للصلاة أو أنه يرفع الحدث حقيقة كالوضوء. فالذين يقولون إن التيمم إنما هو مبيح للصلاة، يبيح لك أن تصلي هذه النافلة، يبيح لك أن تصلي هذا الفرض، يبيح لك أن تصلي في الوقت فقط، فيرون أنه لا يشرع أن يصلي بالتيمم نافلة ثم فريضة، وإذا خرج وقت الصلاة عليه أن يعيد التيمم مرة أخرى، لأن التيمم عندهم مجرد مبيح، يبيح لك الصلاة فقط. فلو تيمم لصلاة الضحى ثم صلى وانتهى من صلاته وأراد أن يصلي صلاة الظهر يقول لا يجوز لك، عليك أن تعيد التيمم مرة أخرى. بخلاف الفقهاء الذين ذهبوا إلى أن التيمم كالوضوء، كما أن الوضوء يرفع الحدث كذلك التيمم يرفع الحدث، فتصلي بالتيمم ما شئت من الصلوات ما دام أنك لم تحدث ولم يأتيك ناقض من نواقض الوضوء، فلا يفرقون بين الوضوء والتيمم. هذا القول هو من مفردات مذهب الحنفية خلافا للجمهور، هم الذين يفرقون بين الوضوء وبين التيمم. ما هو دليل الذين فرقوا وهم الجمهور؟ ما دليلهم على أنك لا تصلي بالتيمم أكثر من صلاة، أو أنك لو نويت أن تتيمم لنافلة ثم أردت أن تصلي فريضة فيقول لا بد أن تكرر التيمم مرة أخرى. وكذلك يقولون إذا دخل وقت الصلاة فتيممت ثم صليت الفريضة وصليت الرواتب، ثم خرج وقت الصلاة كصلاة الظهر ودخل وقت العصر وأنت لم يأتيك شيء من نواقض الوضوء ولم تحدث، فيرون أن بخروج الوقت عليك أن تعيد التيمم، لأن التيمم مبيح وليس رافعا. واستدلوا بحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه عندما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام في سرية من السرايا، وكان قائدا على هذه السرية، فلما جاءت صلاة الفجر وكان البرد شديدا ما استطاع عمرو بن العاص أن يغتسل وقد أصبح على جنابه، فصلى بأصحابه بعد أن تيمم. فلما رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام اشتكى بعض الصحابة إلى رسول الله وقالوا إن عمرو بن العاص صلى بنا وهو على جنابه لم يغتسل إنما تيمم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا عمرو أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ فبين له عمرو بن العاص أن البرودة كانت شديدة وأنه اضطر إلى التيمم، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وأقر عمرو بن العاص، لكن هم متمسكون بقول النبي عليه الصلاة والسلام أصليت بأصحابك وأنت جنب، فسماه جنبا مع علمه أنه قد تيمم من أجل البرودة. قالوا إذن هذا دليل أن التيمم في الحقيقة لا يرفع الحدث، بل يبقى هذا الحدث لكنه يبيح لك أن تصلي به. والجواب عن هذا أن يقال أن هذا غير صحيح، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمرو بن العاص أصليت بأصحابك وأنت جنب، لأن هذا هو قول الصحابة الذين نقلوا لرسول الله عليه الصلاة والسلام قالوا صلى بنا على جنابة، فسأله أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ فبين للنبي عليه الصلاة والسلام أنه أصبح في برودة شديدة وما استطاع أن يغتسل فتيمم للبرد، فأقره عليه الصلاة والسلام وضحك من قوله ولم ينكر عليه. إذن هذا الحديث لا دليل فيه في الحقيقة على أن الوضوء إنما هو مجرد مبيح للصلاة، بل هذا دليل على أنه رافع للحدث. لكن لا بد أن تعلم أن الرفع للحدث عند الأحناف ليس المقصود أنه يرفع الحدث مطلقا، بل هم يرون، وهذا اتفاق لا خلاف بين الفقهاء كلهم، أنه متى ما وجد الماء عليه أن يغتسل، إذا كان جنبا عليه أن يتوضأ. لماذا؟ لقوله عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. قالوا إذن هذا دليل أنه متى ما وجد الماء يجب أن يتوضأ ويجب أن يغتسل إذا كان على جنابة. وهذا حديث صحيح أخرجه أحمد في المسند، وهو كذلك عند الترمذي وأبي داود وعند النسائي، وهو حديث صحيح. وهذا الحديث هو دليل الأحناف على أن التيمم رافع للحدث. لماذا؟ لأنه سمى التيمم طهور المسلم، قال الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، إذن هو طهور، فحكمه كحكم الوضوء، ومعروف أن التيمم هو بدل عن الوضوء، فدل هذا على أن التيمم رافع للحدث وليس مبيحا كما يقول الجمهور. والدليل على ذلك أيضا ما جاء في القرآن، فإن الله في القرآن جعل التيمم مطهرا كما جعل الماء مطهرا، فلهذا قال الله فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. قالوا إذن هذا دليل على أنه سمى التيمم مطهرا كما أنه سمى الوضوء مطهرا، فختم الآية التي فيها الوضوء وفيها الغسل وفيها التيمم في سورة المائدة، ختمها بقوله سبحانه وتعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فهو يريد أن يطهرنا بالتراب، لأنه قال فتيمموا صعيدا طيبا كما يطهرنا بالماء، لأنه ابتدأ هذه الآية بالغسل والوضوء. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ثم ذكر الغسل عند ملامسة النساء، ثم قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إذن هي طهارة، فكون المتيمم يتيمم ولم يحدث بعد ذلك فهذه طهارة ولم يحصل له حدث، فكيف نبطل هذا التيمم؟ فجاز له أن يصلي ما شاء من الفرائض والمستحبات والنوافل في أي وقت شاء، ما دام أنه لم ينتقض هذا التيمم بحدث من الأحداث ولا بناقض من النواقض، فهي كطهارة الوضوء. إذن عرفنا الصواب في هذه المسألة، وفي الحقيقة لا يوجد فرق صحيح في هذه المسألة، بل لا فرق بين المسألتين، توضأت أو تيممت جاز لك أن تصلي ما شئت من النوافل وما شئت من الفرائض، ما دام أن هذا الوضوء أو هذا التيمم لم ينتقض، خلافا للجمهور، فإن الجمهور يرون أن التيمم يبيح الصلاة فقط ولا يرفع الحدث. لهذا عند الجمهور إذا أردت أن تطوف تذهب وتتيمم، إذا أردت أن تقرأ القرآن تذهب وتتيمم، خلافا للحنفية، فإذا تيممت يجوز لك أن تصلي، يجوز لك أن تطوف، يجوز لك أن تقرأ القرآن. لماذا؟ لأن التيمم يرفع الحدث كما يرفعه الوضوء. كذلك من المسائل في الفروق، وما زلنا في كتاب الطهارة، مسألة الفرق بين لحم الإبل وبين غيره من اللحوم في نقض الوضوء. فإن لحم الإبل يختلف عن باقي اللحوم. كيف ذلك؟ إذا أكلت لحم الإبل فإنه يجب عليك أن تتوضأ، لأن لحم الإبل ينقض الوضوء. أما إذا أكلت أي لحم من اللحوم كالغنم والبقر والبط والدجاج فإن هذا لا ينقض الوضوء. أما باقي اللحوم فإن العلماء قد أجمعوا على أنها لا تنقض الوضوء كلحم البقر والغنم، وقد نقل الاتفاق على ذلك جمع من أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إنما الخلاف في لحم الإبل، فهل لحم الإبل ينقض الوضوء فتكون هذه المسألة من المسائل، فتكون هذه المسألة من مسائل الفروق فنفرق بين لحم الإبل وغيره، أم أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء في الحقيقة ولا فرق بينه وبين باقي اللحوم؟ الصواب الذي لا شك فيه أن هذه المسألة من مسائل الفروق، فهذا لحم وهذا لحم، إلا أن الشارع فرق بينهم، والذي فرق هو النص، حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه. وفي هذا الحديث أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: يا رسول الله، أأتوضأ من لحوم الغنم؟ فقال له: إن شئت توضأت، وإن شئت فلا تتوضأ. قال له: أتوضأ من لحوم الإبل؟ فقال: نعم. فأمره عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ من لحوم الإبل. وكذلك حديث البراء بن عازب عند أبي داود، وهو كحديث جابر بن سمرة، الأمر بالتوضأ من لحوم الإبل. هذا القول هو مذهب الحنابلة، وهو من مفردات مذهبهم. يرون أن لحم الإبل ينقض الوضوء لمن أكله. أما الجمهور فقد ذهبوا إلى أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء. لماذا؟ قالوا: لأن هذه الأحاديث منسوخة. وبأي شيء نسخت؟ قالوا: لأن لحم الإبل مما تمسه النار، فيطبخ على النار ويؤكل، والنبي عليه الصلاة والسلام كان آخر الأمرين منه ترك الوضوء مما مست النار، كما في سنن أبي داود. وهذا لا يسلم لهم. لماذا؟ لأن حديث جابر في ترك الوضوء مما مست النار حديث عام، وحديث التفريق بين لحم الإبل وغيره حديث خاص. فيقال في أول الأمر كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر الصحابة إذا أكلوا شيئا وهذا الشيء قد مسه النار، يوجب عليهم أن يتوضأوا مرة أخرى، فينتقض الوضوء بأكل شيء مسته النار. ثم بعد ذلك كان آخر الأمرين منه عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مست النار، فنسخ هذا الأمر. لكن جاء حديث جابر بن سمرة وحديث البراء، وهي أحاديث خاصة في وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل. فلا شك أن مذهب الحنابلة هو الصواب في هذه المسألة خلافا للجمهور. لكن قد يقول قائل: ما هي الحكمة؟ لماذا الإبل كانت من لماذا كان لحم الإبل من نواقض الوضوء؟ هل عرف العلماء حكمة معينة في ذلك؟ شيخ الإسلام تيمية ذكر أن الإبل فيها قوة شيطانية، ولهذا جاء في الحديث أنها خلقت من الشياطين. والمقصود بقوله خلقت من الشياطين يعني أن فيها شيطنة وفيها قوة. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن نصلي في مبارك الإبل، لأن لها هيجان قد تهيج وتقتلك، فنهاك أن تصلي في مباركها، قد تبرك عليك هذه الإبل. لهذا شيخ الإسلام ذكر أن هذه القوة قوة شيطانية. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم كل ذي ناب من السباع، وحرم كل ذي مخلب من الطير. لماذا؟ قالوا: لأن هذه أيضا فيها قوة شيطانية، وفيها اعتداء تعتدي، وفيها من العدوان، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان من أن يأكل هذه التي هي فيها روح سبعية وقتالية، ففيها قوة شيطانية أيضا تهجم وتعدو وكذلك تفترس. قالوا والإبل أيضا فيها شبه بهذه السباع، لهذا إذا أكل لحم الإبل وهو على وضوء ينتقض وضوءه، فيحتاج إلى أن يطفي هذه القوة بالوضوء. هكذا ذكر شيخ الإسلام تيمية وتابعه أيضا تلميذه ابن القيم. لهذا شيخ الإسلام لما ذكر هذه العلة وهي القوة الشيطانية في الإبل، اضطرد أيضا رحمه الله في أن من أكل لحوم السباع فإنه ينتقض وضوءه، وهذه حتى الحنابلة لا يقولون بها، مع أنهم يقولون بأن من أكل لحم الإبل انتقض وضوءه، لكن إذا أكل لحم السباع وهي لحوم محرمة لا يجوز أكلها، لكن لو أكلها فشيخ الإسلام يرى أن وضوءه ينتقض، وهي رواية كذلك عن أحمد، انتصر لها رحمه الله ابن تيمية. أما المذهب والمعتمد عند الحنابلة أنه لا ينقض الوضوء إلا لحم الإبل فقط. أما شيخ الإسلام فقد اضطرد في ذلك في باب القياس استدلالا على وجوب الوضوء من لحم الإبل، ذهب أيضا إلى أن اللحوم المحرمة كالسباع هي أشد شيطنة من الإبل، فلما كان الأمر كذلك يرى أن من أكل السباع وهي محرمة أنه ينتقض وضوءه كما ينتقض وضوءه من لحم الإبل. وقد يقول قائل أليست هذه اللحوم محرمة وهي لحوم السباع، فكيف شيخ الإسلام تيمية يقول أن من أكلها فإنه ينتقض وضوءه وهو لا يحل له أن يأكلها؟ لا شك أن المسألة تكون في حال الضرورة، يعني لو اضطر إلى أكلها لضرورة فهل ينتقض وضوءه؟ عند شيخ الإسلام تيمية ينتقض وضوءه، وقد نص على هذا هو رحمه الله عندما تكلم عن هذه المسألة، قال في مجموع الفتاوى: والخبائث التي أبيحت للضرورة كلحوم السباع أبلغ في الشيطنة من لحوم الإبل، فالوضوء منها أولى. هكذا قال رحمه الله. وفي الحقيقة يقال إن الوضوء من لحم الإبل هو تعبدي، وإنما ذكروا هذا الأمر من باب التعليل ما يتعلق بالشيطنة والقوة الشيطانية، وإلا في الحقيقة الأمر بالوضوء من لحم الإبل هو أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أمر تعبدي غير معلوم المعنى، فلا تعليل. وإن كان مذهب شيخ الإسلام قوي في ذلك، لكن في الحقيقة القول بأن لحم الإبل تعبدي هذا هو الصواب، أن العلة في الوضوء من لحم الإبل تعبدي هذا هو الصواب. إذن هذه المسألة هي المسألة السادسة من مسائل الفروق في هذه الليلة. أخذنا في هذه الليلة 6 مسائل من مسائل الفروق. إذن لعلنا نكتفي بهذا القدر، وما زلنا في كتاب الطهارة، ولعلنا إن شاء الله في الأسبوع القادم نضع المسائل الأخيرة من كتاب الطهارة وننتهي إن شاء الله ونشرع في كتاب الصلاة. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على